بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخي الجليل، زملائي الطلبة، اسمحوا لي أن أجعل من درس اليوم آخر درس من البيقونية، متناولين فيه الحديث المتروك والحديث المكذوب المختلق على المصطفى صلى الله عليه وسلم، واصلين بذلك نهاية المنظومة البيقونية، سائلين الله تعالى الانتفاع بها بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، شاكرين شيخنا الجليل على ما أتحفنا به من شروح ودروس علمنا من خلالها أصناف الحديث وأقسامه، راجين له من المولى عز وجل التعمير في طاعة الله وأن يجازيه عنا خير الجزاء. يقول الناظم رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت، أقسامها تمت بخير ختمت. الجمعة 13 يوليو 2018. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. نور الحديث مبين فدن واقتبسي، واحضر الركاب له نحو الرضا الندسي، واطلبه بالصين فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلسي، ولا تضع في سوى تقييد شارده وقتا يفوتك بين اللحظ والنفس، وخل سمعك عن بلوى أخي جدل شغل اللبيب به ضرب من الهوس، ما إن سمت بأبي بكر ولا عمر ولا أتت عن أبي هر ولا أنس، إلا هوى وخصومات ملفقة ليست برطب إذا عدت، ولا يبس يعرهم أذنا صماء إذ نطقوا، وإنهم سألوا تعزى إلى خرسي، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل ملتبس. أستاذ عبد الله، إحنا اليوم إن شاء الله تعالى كما قدمتم في الدرس الأخير إن شاء الله من البيقونية، هذا الفن العظيم اللي يتعلق بالحديث دراية، لأنه يتحدث عن الحالة اللي يقبل بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، ويبدو عن اليوم وكيف قلت هو آخر درس منها، حيث قدمتم: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. معناها عن الحديث المتروك، هو اللي قال لنا، قال: متروكه ما واحد به انفرد، معناها عن الحديث انفرد به واحد ولا يعرف إلا من جهته وحده. وهما المحدثين أجمعوا على ضعف ذلك الراوي اللي تفرد بالحديث لتهمته بالكذب والله فسقه والله غفلته والله عنه عند من اللي غلط كثير ونحو ذلك. هذا إن قال له الحديث المتروك حق. قال السيوطي: وسم بالمتروك فردا تصب راو له متهم بالكذب، أو عرفوه منه في غير الأثر، أو فسقنا وغفلتنا وهم كذور حق. معناها عنه فهو كرد، معناها عنه كالمردود توب على صاحبه حق. مشمل عن ذاك قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع. معناها اللي عنا فم الحديث الموضوع، معناها ذاك اللي مكذوب به على النبي صلى الله عليه وسلم، معناها ملاه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. ذاك هو الموضوع، معناها عنه هو اعترف واضعه والله أقر بذلك بأنه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينقال له حديث موضوع، موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع هو اللي اختم به الشيخ المنظومة، قال: وقد أتتك الجوهري المكنوني سميتها منظومة البيقوني فوق 30 ب40 نتات أقسامها تمت بخير ختمت. لكن شوفوا أصل الموضوع هذا شنو حديث الموضوع، يلا حد يعود عنده عنه خلفية، لأن في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، معناها عن حد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، يا الله يعرف عنه عدل شيء خطير، فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا ما يا الله حد يروي حديثا ما هو لا خرج، يا الله يقول الحديث راه هو خرج، معناها متفق عليه والله والله البخاري والله مسلم، هذا هو اللي يتواصل يقول سيدي عبد الله: ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب، معناها عن ما الله حد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم دون رواية لعل يعود كذب. إذن الموضوع هذا هو الحديث المكذوب به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان وضعه للتحذير منه، اللي يلا حد يعود عارف عنه ما هو خالد به اللي في الحديث. الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هذا رواه مسلم. والحديث الموضوع هذا إن عرف بأمور، منها إقرار الواضع أنه هو اللي وضعه، ومنها مخالفة الحديث للعقل كيف يعود فيه شيء ما هو معقول، يعود مثلا جامع بين متناقضتين والله فيه شيء مستحيل والله فيه نفي وجود شيء مولي ثابت، والله مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين مثلا كيف يعود فيه إسقاط ركن من أركان الإسلام، هذا معناها عنه من علامات الأحاديث الموضوعة. والأحاديث الموضوعة كثيرة وألفت فيها مؤلفات ملي كثيرة، بين المؤلفات اللي مؤلفة فيها الموضوعات الكبرى لابن الجوزي المتوفى 597 هجرية، ومنها الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني اللي متوفي 1250، وفما تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، هذا مولي مؤلفه توفي 993، ومنها فيه مؤلفات هذا من بينها. والوضاعون هذا كثيرين، الوضاعون كثيرون، من أكابرهم المشهورين إسحاق بن نجيح، مأمون بن أحمد الهروي، محمد بن السايب الكلبي، المغيرة بن سعيد الكوفي، مقاتل بن أبي سليمان، الواقدي بن أبي يحيى. وهم عديد أنواع، فيهم الزنادقة وفيهم المتزلفون وفيهم المتحمسون للدين وما سينهم عنه وفيهم المتعصبون. لنشوفوا نماذج من هذا. زنادقة هم الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين وتشويه الإسلام وتغيير أحكامه، كيف ذاك اللي عدل محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور، وضع حديثا عن أنس مرفوعا قال فيه: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء ذاك اللي وحداني وضاع الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة، وقال حين قدم للقتل: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. معناها عنه وضع بايقة من الحديث 4000 من الحديث حرم فيه هذا اللي مباح وما اللي وبيح فيه شي حرام. وإن قال عن الزنادقة عنهم وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم 14000 حديث. فمن اللي يدرين قال هم المتعصبون، المتعصبون لمذهب ولا طريقة ولا بلد ولا حد متبوع ولا قبيلة، يضعون الأحاديث في فضائل ما تعصبوا له والثناء عليه، كيف ميسرة بن عبد ربي الذي أقر أنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم 70 حديثا في فضائل علي رضي الله عنه. علي قاع غني عن ذاك به اللي هو قاع كافي عنه علي رضي الله عنه، هو هذا اللي متعصب له وضع في فضائله 70 حديثا. فما المتحمسون للدين هم اللي وضعوا أحاديث في فضائل الإسلام وما يتصل به، كيف أبي عصمته نوح بن أبي مريم وعيد وضع حديثا في فضائل سوي القرآن سورة سورة، وقال إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن هشام وابن إسحاق، وعنه عاد يضع الأحاديث إياك ترجع الناس للقرآن، وهذا خطير به اللي هو أر ما يعرف من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهم المتزلفون، متزلفون الخلفاء والأمراء والعامة ذلك الغرائب. وذلك كيف غياث بن إبراهيم ذاك عيد دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، فقيل له حدث أمير المؤمنين، فساق سندا وضع به حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا سبق إلا في إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح أو جناح. فقال المهدي أنا حملته على ذلك، ثم ترك الحمامة وأمر بذبحها. فمن اللي هذا اللي يزله العامة ذيك الغرائب ترغيبا أو ترهيبا ولا التماسا لمال أو جاه، كالقصاص كيف القصاص اللي يتكلموا في المسائل والمجتمعات بما يثير الدهشة من الغرائب. نقل عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه ويحيى بن معين رضي الله عنه أنهما صليا في مسجد في الرصافة، فقام قاص يقص فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ثم ساقه وهذا سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل كلمة طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان ما حكم من مرجان، وذكر قصة طويلة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات أشار إليه يحيى هذا بن معين بيده، فأقبل متوهما لنوال، فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القاص لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلا هذه الساعة، كأن ليس فيها يحيى بن معين ولا أحمد بن حنبل غيركما، لقد كتبت عن 17 من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. أنها عن الوضاعين عنهم خارجين أنواعهم كثيرة، ويا الله حد يعرف عن الحديث، يا الله حد يخرجوا، يا الله حد يقولوا، يا الله يخرجوا ولا يخليه عنه. ولا يقول مسلمون قال النبي بلا رواية لخوف الكذب. حاج الوضع عنده علامات يعرف بها، منها القرائن، القرائن ثم قصة عجيبة فيها قال من ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي، قال: كنت عند سعد بن طريف، فجاء ابنه من الكتاب يبكي، معناها من شرب القراية اللي كان يقريه. قال: كنت عند سعد بن طريف، فجاء ابنه من الجهة اللي كانت تقريه، جاء يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لا أخزينهم اليوم. حدثني عكرمة، عادي على الحديث كأنه كذب، قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رأفة اليتيم وأغلظهم على المسكين. هذا الحديث واضع حالا، إذا من آدم هذا هام يرضي به بود الطفل جيبكي. وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث هو توفى لا قام توفى، وضع الحديث كما يش وضع الحديث هنا عن القرآن الكريم عن معلموهم كذا وكذا كما يرى. وقيل عن المامون أم ابن أحمد الهروي عنه قال: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان جزء 5 صفحة 78، وفي التدريب صفحة 100، أحمد بن عبد البر: حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا: يكون في أمتي رجل يقاوله محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقاوله أبو حنيفة هو سراج أمتي. اللال وضع تو في الكذب، هذا هذا هذا هذا معدله هو بالكذب تو. وعيد الحديث الموضوع يضاح قاعدة الحديث إنه موضوع به اللي هم يقولوا عن إن الحديث ضوءا كضوء النهار فيعرف. الحديث عنده ضوء يضاح فيه إنه حديث، ولغيره ظلمة، ذاك ما واحد في ظلمة، معناها في شيء مظلم، يضاح للناس الملي عن ما واحد. السيوط يقول في الحديث الموضوع، يقول: الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به حضور، معناها عن شر الموضوع، عن خبر الموضوع عنه وهو شر الأحاديث. قال: الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به حضور، معناها ما يلا حد يعود عارف عن الموضوع يقوله في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، والوضع فيه عرفا إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه، وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله، وأن يكون ما نقل حيث الدواعي تلفت بنقله، وحيث لا يوجد عند أهله، وما به وعد عظيم أو وعيد على حقير وصغيرة شديد. هذا هو نص ألفيت السيوطي في الموضوع، والعراقي هو اللي جاب عنه النص اللي هو قال الموضوع. قال: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عناء بالفرج، والواضعون للحديث أضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا، وقد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيد الله لها نقادها، فبينوا بنقدهم فسادها نحو أبي عصمة إذ رأى الورى عمن نأوا عن القرآن، فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر. هذا الحديث عن أبي اعترف رويه بالوضع، وبئس ما اقترف، وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه. وجوز الوضع على الترغيب قام ابن كرام، وفي الترهيب والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث أهلة سرت، ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته، وربما يعرف بالركية. قلت استشكلا؟ قال ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته وربما يعرف بالركية. قلت استشكلا وما يعرف بالركية. قلت استشكلا الثبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع، إذ قد يكذب بلين نرده وعنه نضرب. هذا كلام العراقي لا يشوف هنا مالج من الأحاديث الموضوعة، لكن نشوف عنها فيه شيء يعود على الألسن، يعود البعض يسمعه ولا قاعد يعرضه من الأحاديث الموضوعة. مثلا أحاديث فضائل شهر رجب والصلاة فيه، وأحاديث حياة الخضر صاحب موسى ذاك، وأحاديث أبواب مختلفة. منها مثلا من ذاك اللي موضوع اختلاف أمتي رحمة، ومن ذاك اللي موضوع اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ومنها خير الأسماء ما حمد وعبد، ومنها حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا من الأحاديث اللي موضوعة وفيها يوسف العود يحفظ على ألسنة الناس والناس تعرض، وهو موضوع. لكن أختموا بكلام سيدي عبد الله في الطلعة عن الحديث الموضوع هذا، قال وهو مكذوب به على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تروي أساك من ترويه، لا تروي أو تعمل به، بل جنبي دون بيان شر من له انتسب، من أظهر الزهد وبالوضع احتسب، مثل الذي صنع في الفضائل عن ترجمان الذكر شر جاهلي، لذاك قد أقر باختلاقي ما عن أبي جاء باتفاقي. يعرف بالركية والإقرار وبالقرائن كالإقشعرار، معناها عن الوضع هذا يعرف بإقرار الراوي بوضعه وبقرينة يدركها من له في الحديث ملكة قوية واطلاع تام كركاكة للألفاظ والمعاني. والركاكة معناها عن عشماء فصيح، والمعاني عن تدمل الألفاظ ما هي بليغة. ومن القرائن كي يقشعرار جل الطالب العلم، ونفرت من عنه يستمع الحديث هذا به اللي ما هو قاع حديث. قلنا عن قال الربيع بن خيثم، قال إن الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكرها. حق. وفما هي أحاديث وضعت على أبي بن كعب، على أبي بن كعب، وما قالها وضعت عليه فضائل الصبر. ولهذا قالنا مثل الذي صنع في الفضائل عن ترجمان ذكر شر جاهلي، كذاك قد أقر باختلاقي ما عن أبي جاء باتفاق. وكل من أودعه، قال في العراق، قال العراقي كبير قلنا عنه، قال وكل من أودعه كتابه كالواحدية مخطئ صوابه. حق. أناها عن حد كامل أودع أحاديث أبي بن كعب في فضائل القرآن في تفسيره كالواحدي والثعلبي والزمخشري، فهو مخطئ في ذلك. وقال كذاك قد أقر باختلاقي ما عن أبي جاء باتفاق. هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى من البيقونية، واستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم.